آيات الله البينات ختاما لسورة القصص يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو وهو الله لا وهو الله قل لله الله. وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم فبغى عليه. الله أكبر. الله عليك يا مولاي. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الله أكبر. الله أكبر. اذكر الله. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الله أكبر. اذكر الله. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. الله أكبر. الله الله يا ميت يا مولانا. يا ميت. إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. اشكر الله. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون اللهم صل على النبي اذكر الله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون الله أكبر يا هاد يا رب اذكر الله وقال الذين أوتوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. اذكر الله. فاقتفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. علينا لخسف بنا. الله الله أكبر. الله أكبر يا فندم. الله أكبر. وكأنه لا يفلح الكافرون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن النبي. يا مولاني. لا اله الا الله. عليك يا مولاني. لا اله الا الله. ما يديك الصحه. اذكر الله. لولا ان من الله علينا لخسف بنا. الله أكبر. ويكأنه لا يفلح الكافرون. الله. من جاء بالحسنة فله خير منها. الله أكبر. ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عظمة. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله الله أكبر. الله أكبر. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الله الله الله. لا إله إلا الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ